على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وكان يخرج معه في أسفاره وفي جهاده، وكان في أول عمره لا يحمل السلاح لأنه دون البلوغ، لأنه بدأ بالخدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، ومثل هذا ما يؤذن له بالجهاد، وإنما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر والمغفرة، فأدرك 3 في حياته رضي الله عنه: طال عمره حتى تجاوز 100، وكثر ماله وولده رضي الله عنه، ويقول: أنتظر 4 من ربي تبارك وتعالى. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. هذه حالة من حالات جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ارتحل قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر، ما كان ينتظر دخول الوقت عليه الصلاة والسلام، وما كان إذا دخل الوقت نزل وصلى، وإنما يؤخر الظهر حتى ينزل لها وللعصر معا في وقت واحد، فيجمع جمع تأخير. ولذا اتفق العلماء رحمهم الله على جواز جمع التأخير. هذه الرواية الأولى وأصل الحديث: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذه الرواية تدل على أنه إذا زاغت الشمس يعني زالت دخل وقت صلاة الظهر، لأن وقت صلاة الظهر يدخل بميل الشمس إلى جهة الغروب، لأنها تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا وصلت إلى وسط السماء وهو وقت الاستواء وقت النهي ينهى عن الصلاة، فإذا زالت مالت توجهت إلى جهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر. فإن كان ارتحاله بعد زوال الشمس صلى الظهر ثم ارتحل بهذه الرواية. أخذ بعض العلماء رحمهم الله بهذه الرواية فقالوا: يباح جمع التأخير ولا يباح جمع التقديم، لأن أنس رضي الله عنه في هذه الرواية ما ذكر العصر، قال: صلى الظهر ثم ارتحل، يعني معناه ما جمع. لكن الجمهور على أنه يجوز جمع التأخير وجمع التقديم سواء، وإنما المسافر يعمل الأرفق به، أخذا بالروايتين الأخيرتين وكلاهما صحيحة والحمد لله. فيجوز أنه أحيانا لا يجمع جمع تقديم وإنما يصلي الظهر فقط، وأحيانا يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر ويجمع معها العصر. ولذا قال العلماء رحمهم الله الأئمة الأربعة على أن المرأة إذا ارتحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها في وقت العصر مع العصر، علما أن للعصر وقتان، ولأن للعصر وقتين هما وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لضرورة كما هو معلوم. وأما تأخيرها إلى وقت فيه الشمس ما بدأت في الاصفرار فلا بأس. فإن ارتحل بعد زوال الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر، فالأولى له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يرتحل، فيكون في فسحة من أمره لو ما نزل إلا قبل منتصف الليل، في ثلث الليل الأول آخره ينزل يصلي المغرب والعشاء. فالمسافر له أن يراقب الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديما، الأرفق به جمع التأخير جمع تأخيرا، الأرفق به الجمع بينهما يقدم أحيانا ويؤخر أحيانا، أو يقدم الوقتين الأولين ويؤخر الوقتين الأخيرين، لأن المسافر غالبا مهتم بسفره ومهتم بالمسافة وحريص على قطع مسافة السفر، فلا بأس عليه مثلا إذا لم يرتحل من مكانه إلا بعد زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر ثم يركب، ثم يمتد في ركوبه إلى ثلث الليل الأول فينزل فيصلي المغرب والعشاء. وعرفنا أن للعصر وقتين هما وقت الضرورة والاختيار، كذلك للعشاء وقتان، وقت ضرورة وقت اختيار. فوقت الاختيار بالنسبة للعشاء إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول قولان للعلماء، ووقت الضرورة من بعد الثلث الأول أو من بعد النصف الأول إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ولهذا يقال للحائض إذا طهرت واغتسلت قبل طلوع الفجر ماذا تصلي؟ تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء باق والمغرب تجمع معها. وإذا طهرت قبل غروب الشمس فتصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فتصلي الفجر فقط، وإذا طهرت ضحى بعد طلوع الشمس إلى الظهر ليس عليها صلاة سابقة. المغرب والعشاء تجمعان ووقتهما في الضرورة يمتد إلى ثلث إلى طلوع الفجر، والعصر والظهر يجمعان ويمتد وقتهما إلى غروب الشمس. فالمسافر ينظر الأرفق به، لأن الله جل وعلا لطف بالمسافر وخفف عنه، جعل له الصلاة الرباعية ركعتين وأباح له أن يجمع، فالجمع فيه خفة، كما أباح له أن يمسح على الجوربين والشرابين ونحوهما إلى ثلاثة أيام بلياليها، كل هذا من باب التخفيف. كذلك له أن يترك كثيرا من النوافل وتحسب له بإذن الله، من كان إذا كان المرء مريضا أو مسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالسفر مظنة المشقة، ولذا خفف الله جل وعلا على عباده. قول المؤلف رحمه الله وفي رواية للحاكم بالأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، هذه تفسر الرواية الأولى، الرواية الأولى يقول صلى الظهر وركب، يقول هنا صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا ثم ارتحل بعد هذا. ففي الروايتين الأخيرتين أنه يصلي الظهر والعصر، جمع تقديم. بعض العلماء رحمهم الله تعسف في هذا فقال ما يسوغ الجمع، وإنما الجمع جمع صوري. ما هو الجمع الصوري يرحمك الله؟ يقول يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها فيصليهما في وقت واحد عبارة، وكذلك يؤخر المغرب في إلى آخر وقتها ويصل، والعشاء يجعلها في أول وقتها فيجمع الجمع الصوري. قلنا ما يتسنى هذا في جميع الجمع، لأنه جاء يسمى جاء أنه يجمع جمع تقديم، فإذا صلىهما في أول الوقت ما في مجال أن نقول أن الوقتين صلى هذه في وقتها وهذه في وقتها، لا، وإنما الجمع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم جمع التقديم، وثبت عنه جمع التأخير. وجمع التأخير لا إشكال فيه ولم يخالف فيه فيما أعلم أحد من الأئمة، وإنما خالف بعض الأئمة غير الأئمة الأربعة في جمع التقديم، قالوا أخذا برواية الأولى رواية حديث أنس أنه يصلي الظهر ثم يرتحل، يعني ما يجمع جمع تقديم، لكن الروايتين الأخيرتين تفسران ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحده ولا يضم إليه العصر ثم ركب. متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا تأخيرا، هذا لا إشكال فيه، الحديث بروايته كلها التأخير وارد. نعم. ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله تقديما، الرواية الأولى تدل على أنه لا يجمع جمع تقديم، لكن تفسرها الروايتان الأخريان لقوله صلى الظهر، إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، وروي عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم، وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث. هذا الذي أقول أنه قال به بعض الأئمة رحمه الله غير الأئمة الأربعة، الأوزاعي يقول له أن يجمع جمع تأخير لكن ليس له أن يجمع جمع تقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم، وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأولوا يقولون لا يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، وإنما هذا الجمع الذي جاء جمع صوري. ما هو الصوري يرحمكم الله؟ يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، ما في صلاة في غير وقتها. فمثلا إذا عرف أن وقت الظهر ينتهي الساعة الرابعة إلا ربع مثلا، يؤخر صلاة الظهر إلى أربع إلا ثلث أو إلى ثلاث ونصف الساعة ويصلي الظهر، ثم إذا وقت العصر قد دخل يصلي، لأن ما بينهما فاصل، العصر والظهر ما بين وقتيهما فاصل، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، كذلك المغرب والعشاء، هذه الأوقات الأربعة متلاصقة، المغرب والعشاء ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق ويبدأ وقت صلاة العشاء بغياب الشفق، إذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة الظهر العشاء، وهكذا. هذا قول بعض العلماء الجمع الصوري رحمه الله، وهو تعسف، وهذا خلاف ما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولا يسوغ لنا أن نسب أحدا من العلماء لقول قاله أو اجتهاد اجتهده، لأن هناك فرق بين الاجتهادات في الفروع مقبولة لا حرج والحمد لله، أما الاجتهاد والخلاف في الأصول فلا، ليس مقبول في العقيدة لا نقبل. نعم. وتأولوا ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم ذلك وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم، الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم، فإنه حكم بوضعها ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث ثم رده ابن القيم، واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم ويؤيد صحته قوله. الحديث الآتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.